احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد نطالع اليوم صفحه من صفحات مذكرات ابليس والعياذ بالله رب العالمين منه، وهو يريد ان يغري الواحد منا بالتكبر على من حوله، لانه يستشعر انه هو صناعه خاصه، ويتبع ذلك بتحسين الظن بالنفس. يعني انا هذه قضيه خطيره يبحث ابليس عنها دائما، فاذا وجد عند الانسان ثغره او فتحه بسيطه دخل واصيب هذا الانسان الانوي بالانانيه وبحب الذات وتكبير الذات وتضخيم الذات، ويقول انا مثلي لا ينصح، انا مثلي لا يقال له هكذا، انت لا تدري انا ابن من، الى اخر هذا الايه، الى اخر هذا الكلام. كيف نوقف هذا المد الشيطاني نحو الإرواء شجرة الكبر؟ لأن كل واحد فينا عنده خيط رقيق ما بين عزة النفس والتكبر ورفض الحق. لك لا، ده مش كبر، ده أنا بس عزيز. لا ده صبر بالله. يعني لما داس دون أن يدري أبو ذر على قدم داس بلال على قدم أبي ذر، ففي لحظة انفعال مفاجئة قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل، وفي رواية: إلا بالتقوى والعمل الصالح. أبو ذر استشعر الجرم الذي أقدم عليه، فوضع خده على الأرض وقال: يا بلال، طأ بقدمك خدي حتى تكون قد عفوت عني. قال: لا، هداك الله أبا ذر. خلاص، وأصبح خلاص الأخوة في الله تمحو، لأن الرصيد يسمح. إذن قضية التكبر دي يعني مثال يعيش في بلادنا وبالذات في منطقة الخليج كثير من إخواننا من العجم المسلمين الذين يعينوننا في شؤون الحياة. وأنا شخصيا إذا رأيت عن يميني غير عربي بسيط وعن يساري غير عربي في الصلاة، يكون عندي اطمئنان داخلي لا أدري لما، لأن هذه الصلاة مقبولة إن شاء الله. لكن أن يدخل واحد منا ليشير إلى أحدهم أن يصلي في الصف الخلفي، هذه كارثة، هذه مصيبة. أنا أقول لهذا الإنسان: اتق الله، اتق الله، وإلا دمرك الله تدميره. أنت في بيت الله، أنت ليس في بيتك ولا بيت أبيك، ده بيت ربنا، هذه المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لك أنا لا أحب أن الدعاء يجوا المساجد يتكلموا في شؤون حزبية وشؤون بهذا، لا، المساجد لله، لله، المساجد مدعاة أمن وأمان، كما هو المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا. أيضا تدخل المسجد الذي تأمن بالموعظة وتأمن بالخطبة وتأمن من الدرس وتأمن، لباش أنت مستنفر تجاه المسجد تشعر براحة نفس. فأنا أرى أن الإنسان المؤمن إنسان يعني متواضع، هين، لين، سهل. لكن الشيطان يأتي لينفخ في قضية التكبر. كيف يتكبر؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا فتح لك أنك حصلت على إجازة علمية متميزة، وزوجتك وهي ابنة عمك أو بنت خالك أو بنت قريب أو بنت بلدك أو إلى آخره، يعني على قدر معين من الإيه، من التعليم. بماذا تتكبر أنت عليها؟ ليه؟ تكبر عليها ليه؟ ربما هي عند الله أفضل. يعني هي قضية شهادات وإجازات علمية، لا والله، هي نحن نريد تصرفات. يعني لما أدخل إلى القبر لن يقول الملائكة لإنسان معين: مرحبا بسيادة المستشار، لا، مرحبا بسيادة اللواء أو معالي الوزير، لا لا لا. ويوم القيامة

فقضية أن الشيطان يريد أن يجعلك عزيزا متكبرا متعاليا على الخلق، يا أخي إن كان ربنا أعطاك شوية علم يعني جد بها على خلق الله، أعطاك المال ليس بمجهودك وإنما هو من كرم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وإلا كان سيدنا سليمان تكبر وسيدنا داود تكبر لما الجبال أوضت معه والطير، لما الله قال لداود الحديد فممكن يتكبر على خلق الله. كان ربنا سيدنا إبراهيم يتكبر لما أراه ملكوت السماوات والأرض. المواصفات بتاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زادته إلا تواضعا. فيجب ألا نفتح لإبليس هذا الباب بإغواء المسلم أنه يتعزز ويتكبر على أقرانه وأهله والمحيطين به. ولكن الحديث بقية، كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نريد أن نصد هذه الهجمة الإبليسية في مذكراته التي يعدها لنا أو أعدها سلفا ورتب أفكاره نتيجة هذا الضعف الإيماني الموجود في القلوب. لأن كيد الشيطان قال عنه ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بس في نقطة في بعض يعني ضميمة لهذا، دايما الرجل لما يجد أن زوجته يعني تغلبت عليه في شيء يقول لا إله إلا الله إنك إذا كنا عظيم، تقول جبت منين الكلام ده؟ يقول ده ربنا ده قال هذا الكلام. لا، هو في القرآن لكن إن الذي قال هذه الكلمة هو عزيز مصر. يعني الله لم يثبت على أو لم يقرر أو لم يفرض على أن النساء كيدهن عظيم، لا، هذا كلام عزيز مصر سبحان الله. قال إنك إذا كنا عظيم، بس هذا كلام رجل وذكره القرآن، وذكر كلام بلقيس وأكده سبحانه وتعالى. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون، رغم أن كانت لسه على كفرها لكن الكلام صادق فصدقها القرآن. فإنك إذا كنا عظيم، إنه من كيد كن، إنك إذا كنا عظيم، هذا الكلام على لسان عزيز مصر، الرجل ضعيف الشخصية فقال هذا الكلام. لكن المرأة يعني ضعيفة خلقت من ضعيفة، ومننا يعني عايزين ندرس للأولاد والبنات القادمين على الزواج، ودي ممكن نعمل لها حلقة عشان ما يخليش الشيطان يفسد البيوت بالطلاق في السنة الأولى من الزواج. لازم نفهمهم كيف هي حقوق المرأة وواجباتها، وكيف حقوق الرجل وواجباته، لأن احنا بيدخلوا على البيوت وهم مش فاهمين شيء، فانهال البيت في اول لحظات، وهذا يسعد ابليس ونحن لا نريد ان نسعده، يعني نريد ان نحزنه كما هو يريد ان يحزننا ويؤيسنا سبحان الله، ويفتح روافد الشر عندنا. هو الكارثة ان في هذه الوصية او هذه المذكرة لابليس وهذه الخاطرة له خبيث ان يصيب الانسان بالكبر، ان الجنة لن يدخلها متكبر، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. يعني المتكبر يعمل ايه؟ المتكبر بيفترض انه الوحيد، يعني ليس في الكون الا هو، واقف في مكان حوله مرايا اربعة مرايا. هذه المرايا الاربعة سبحان الله العظيم يرى فيها الف انا، اذا نظر امامه رأى الف انا، يمينه الف انا، شماله الف انا، فلا يرى في الكون الا هو. فلما يشوف ما فيه في الكون الا هو، ولذلك نحن نفسد احيانا بعضا من حكامنا الصالحين، يكون حاكم صالح وكده ويحب بعض من المنافقين والمداحين والمطبرين والمزمرين، الرجل يفسد، لانه يعني الكل يمدح تاتي انت لتنصح، يقول كيف تنتقده؟ لا اله الا الله يا عم، الدين النصيحه، الدين النصيحه. يعني لما دخل الشاب الصغير على امير المؤمنين فقال للسكرتير ولا يعني سبحان الله تفتحون الابواب حتى يدخل علينا الصبيان، قال يا امير المؤمنين ان دخولي عليك ما نقص منك شيئا وانما شرفني، وان الله يا امير المؤمنين اذا رزق الانسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. يا امير المؤمنين ان في ايديكم فضول اموال، إن كانت لعباده فأعطوهم حقوقهم، وإن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. يا الله، فنكس امير المؤمنين راسه لانه وقال له الوصيه طلع من قلب ولد يعني انما ايه فاهم القضيه. سبحان الله دخولي عليك شرفني ولكن وما اخلنا بك سبحان الله بيتك مفتوح للصغير والكبير. فاحنا عايزين نغلق على الشيطان بابه اللي يصيبنا بالكبر واحنا ما نغذيش اولادنا ونقول له خلي بالك في المدرسه لو الولد فلان كلمك خلي بالك ده ابن كذا يعني ابوه يعني كده موظف بسيط تعبان ايضا ثق تماما انت ابن فلان ابوك فلان وامك فلانه اعمامك فلان وفلان واخوالك فلان وفلان فانت ليه تتيه على الناس انت غير ايه انت غير ده هو بني ادم زي اي حد مفيش حاجه اسمها غير الغير عايزين نلغي كلمه غير دي يقول لك ايوه ده ابني غير غير ايه حتى هي جمله مبتدا من غير خبر غير ايه غير واعي زيك او زي ابوه اللي بيصف بهذا الوصف مفيش حاجه اسمها غير الله هو علي بن ابي طالب جدا حسن الحسين خلي بالكم انتوا غير انت ابوك علي وامك فاطمه بنت محمد انت يا حسين انت يا زينب ما حصلش الكلام الله يرضى عن عمر لما وجد ابل كده كوماء ما شاء الله مكتنزه لحما ووضع على العز والربربه كده ابل من هذه قالوا ابن عبد الله بن عمر الولدي ضموها لبيت المال عبد الله في المشمع قال يا امير المؤمنين يا ابتي دي ابلي من حر مالي قال لا يقول الناس دعوها تاكل انها ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين ما فيش الكلام ده كانت القرابه من عمر مصيبه كارثه الان اصبحت القرابات من من من من صانع القرار مكسب بس مكسب لايه يا ترى هل مكسب بالايجاب ولا بالسلب الله اعلم فسبحان الله وكان يعني الـ الـ الـ الـ الايمان لما يكون واضح المعارض الانسان يتصف بالتواضع اما ان يعني يتكبر الواحد منا ويتعزز على اقرانه وعلى اقاربه ليه سبحان الله الدنيا اغيار الدنيا اغيار لا تثبت على حال الدنيا مش حال الثبات واحده لن يصبح الغني غنيا الى الابد ولا الفقير فقيرا الى الابد لا ولا الصحيح صحيحا الى الابد بالعكس ولا المريض مريضا الى الابد لان الدنيا تتغير سبحان الله يعني ان لله امورا يبديها ولا يبتديها عايزين نتواضع القصه العجيبه بتاعت ابو حامد الغزالي لما ساله سائل قال ابو حامد ان كان يحضر لي في المسجد من ضمن التلاميذ 500 عالم لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض ما بقي واحد جاهلا بالله يا الله فخشيت ان يدخلني غرور خاف على نفسه يا رب كل العلماء بيحضروا لي انا يا خبر ابيض فاذا بسائل يسال جهل الكلام شوف هو بيقدم نفسه وقف السائل يا ابا حامد قال له نعم قال له يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم فاستغلقت علي الإجابة قال غدا إن شاء الله أخبرك يفكر أبو حامد في إجابة ما وجد ثاني يوم يسأل نفس السؤال ثالث يوم يسأل نفس السؤال رابع يوم عاد أبو حامد وصلى ركعتي قضاء حاجة ونام داعيا رب العباد أن يلهمه الإجابة نام وجد في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم قال أبا حامد إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يعني أمور يظهرها وليست لها بداية لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم يرفع أقواما ويخفض آخرين هذه شأن الله إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين أبو حامد ذهب للدرس وهو إيه ما شاء الله واخد الإجابة منين من الكنترول من المنبع سبحان الله فأين السائل الذي كان يسأل قال أنا ما سؤالك قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم قال أبو حامد إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين فيفاجئه السائل قائلا يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام